أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياة المسلم كلها عبادة لله جل وعلا، والعادات إذا نواها صاحبها إلى قربات فإنه مثاب مأجور على نيته. فالإنسان في عبادة الله جل وعلا إن كان جالسا إما في صلاة أو في صيام أو في صلة رحم أو في زيارة مقابر أو في عيادة مريض، أو جالس يتفكر في مخلوقات الله تعالى، أو اذكر الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، كل هذه عبادات مثاب صاحبها على فعله لها. إلا أن شهر الصيام قد خص بخصائص عدة تبين فضل هذا الشهر وأن له مزية خاصة بين سائر الشهور. كيف لا وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن سلام. كيف لا وفيها العشر الأواخر التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف لا وفي هذا الشهر العشر الأواخر التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 7 خنادق، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف لا والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأما الصيام فيقول: يا رب منعته طعامه وشرابه وشهوته. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للجنة 8 أبواب، منها باب يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة نودي: أين الصائمون؟ هذا بابكم فادخلوه، لا يدخله أحد غير الصائمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وقاية، يعني وقاية يستجن بها العبد من النار. ولو سردت غير هذه الأحاديث لطال المقام، لكن كتب الرقائق فيها من الأحاديث الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يشفي الغليل ويولي العطشان. ولهذا علينا جميعا أن نحرص على قراءتها وعلى حفظها حتى نزداد نشاطا في العبادة والمثابرة على طاعة الله. أمر آخر وهو يفرض نفسه على كل منا، ولا مفر ولا مناص لواحد منا إلا أن يدخل نفسه في أحد الأقسام الآتية. شهر رمضان ينقسم فيه الناس إلى أقسام عدة، هذه الأقسام ثابتة بالتتبع والاستقراء من كلام أهل العلم المعاصرين والسابقين ومن كلام الناس بعضهم مع بعض. فقسم من الناس إذا جاء شهر الصيام رأيته في شوق وفي لهف وفي تعطش، يشمر عن ساعد الجد ويتمنى أن تكون السنة كلها رمضان، لما يجد من لذة العبادة والتلاوة، لما يرى من أثر الراحة النفسية التي تغمره، وتلك الروحانية الإيمانية التي تغمره في هذا الشهر المبارك. تجده يقرأ بلهف ويسبح بلهف ويبكر للصلوات ويزداد من عمل الخيرات والقربات الصالحة، لا يفتر ولا يكل ولا يمل، بل كلما ذهب يوم من رمضان زاد قلقه وزاد أسفه وزاد همه وغمه على ما قصر فيه من الطاعات مع ما بدل من الجهد الجهيد. فالله نسأل أن نكون وإياكم من أولئك الصنف من الناس الذين يعمرون شهرهم بالطاعات والقربات. وهذا القسم هو خير الأقسام، وهو الذي كان منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري في آخر الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. القسم الآخر من الناس قسم إذا جاء شهر الصيام رأيتهم يهرعون إلى المساجد، رأيتهم يشاركون الناس في عمل الخيرات، رأيتهم يسبحون ويقرؤون ويهللون. فإذا ولى شهر الصيام وطوى بساطه ولوا على أدبارهم نفورا. وأولئك القوم هم الذين قال فيهم الإمام أحمد أو الفضيل بن عياض أو كلاهما لما سألوه عن صنف من الناس لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان، قال: بئس القوم لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان. فلأولئك القوم نخاطبهم مراغبين ومرهبين، مراغبين في أن يستغلوا هذا الشهر ويطووا صفحة سوداء من تاريخهم، ويجعلوا هذا الشهر مفتاح خير وبركة لما يستقبلون من عمرهم. نرهبهم بأن هذه مخادعة لله، وأنهم بفعلهم ذلك ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذه صفات المنافقين، لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا. فإذا ولى شهر الصيام كان حالهم كما قال القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل. قسم من الناس جعل نهار الصيام رقادا، وجعل ليله فلا تراه في النهار إلا نائما، ولا تراه في الليل إلا ساهرا سامرا. على ماذا؟ على قيل وقال، على أكل لحوم الناس، على السخرية وعلى الاستهزاء، بل أنه قد يبالغ في المعاصي في ليالي الصيام أكثر من غيرها، وذلك لأن الجو المحيط به يتغير إقليمه في شهر الصيام، فيصبح الليل كأنه نهار والنهار كأنه ليل. وأولئك القسم من الناس، الله نسأل أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق، هم على خطر عظيم. إذ أما إحياء ليلة في غير شهر الصيام بما لا يرضي الله آثم صاحبها، فكيف إذا أحياها في ليلة عظمها الله، في شهر عظمه الله تعالى وضاعف فيه الأجر والثواب؟ لا شك أن هذا تفريط وإهمال من صاحبه. قسم من الناس إذا جاء نهار الصيام، بل يدخل عليه شهر الصيام ويخرج وحاله كما قال القائل: كأنك لم تسمع ولم يقل. ما تأثر، ما زادت طاعاته ولا قلت سيئاته، بل هو كما كان، لم يتأثر عما كان عليه قبل شهر الصيام. وهذا أيضا يضاف إلى قسمين سابقين، بأن صاحبه إن استمر على حالته تلك فلا شك أنه قد فرط في أيام لم تعود إليه، ولو أنفق ملء السماوات والأرض ذهبا فلن يعود إليه عشر معشار ثانية فرطها في معصية الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيضا في هذا الشهر العظيم أنه شهر القرآن، هذا الشهر امتاز أن شهر القرآن. جبرائيل راجع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مرتين، فكان أجود من الريح المسرح لأنه يعرف قدر القرآن. اليوم الناس ما يعرفون هذا القدر العظيم، ينفق كالريح المرسلة، وبعدين الريح المرسلة هذه كم تحرك من زروع، وكم تلقح من حبوب، وكم تسوق من أمطار، وكم تغير من أجواء، وكم تنقل من ريح كلها خير، ريح لقاح. الله لا إله إلا الله، كالريح المرسلة. ثم الترغيب، وهذا ليس للحصر وإنما للمثال، وإلا ترغيبات رمضان ما تنتهي، لكن الوقت ضاق، ننتقل إلى الترهيب. الترغيب الأخير الفرحة الكبرى للصائم، فرحتان: الأولى يوم تطرح تتكرر كل يوم وبالعيد، لكن اللي أكبر والأعظم قال يوم لقاء ربه. إذا جاء العمال حتى يأخذون الأجر، وقد رمض رمضان أكبادهم وأرضى أحشاهم وجاءوا إلى مولاهم يسألونه ماذا تلقى. اللي حسد وخلوف فمهم وهم صائمين، فرحلة وصار عنده أطيب من ريح المسك، فكيف إذا جاء الصائم نفسه ليلقى الله؟ خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم اللي ما حد يطيق أحد من بني البشر، أطيب عند الله من ريح المسك. والصائم في الدنيا والله فوق العرش، استوى على العرش، فكيف إذا جاء ربه؟ الصائم نفسه وليس خلوقه، انما الصائم كله جاء الى الله. لهذا قال فرحته يوم لقاء ربه. اللهم انت الله الذي لا اله الا انت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي تحبه وترضاه، إنك سبحانك على كل شيء قدير. وكذلك فإن بابا من أبواب الجنة مخصص للصائمين هو باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. والصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وصوم الشهر صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال مجاهد في تفسير قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال هم الصائمون. وليس الصيام من الأكل والشرب فقط، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، مرة تذكر بها نفسك ومرة تذكر بها من يخاصمك كما ورد في الحديث الصحيح. ولذلك كان لابد من المحافظة على آداب الصيام سواء الواجبة أو المستحبة وترك المحرمات فيه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكون جوادا بالعلم والمال والنفس مع الجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بدخول شهر رمضان ويبشرهم بدخوله، ونهى عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له عادة في الصيام. ولا بد لكل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر ليس عنده مانع من الموانع أن يصومه لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأما الكافر فلا يصح صيامه، فإذا أسلم أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، ويكمل اليوم الذي هو فيه لأنه صار من أهل الوجوب حين الإسلام ولا يلزمه قضاءه على الصحيح. ومن كان تاركا للصلاة ويصوم فإن ترك الصلاة كفر، ومن ذلك يحبط أجره وعمله، ولكنه لا يقال له لا تصم فإنه لا ينفعك، بل يترك يصوم فلعل صومه يقربه إلى الله ويجعله يصلي. وأما من كان صغيرا فلا يجب عليه الصيام، فإذا بلغ بإنزال المني أو نبات الشعر أو بلوغ تمام 15 عاما وتزيد المرأة واحدا وهو الحيض وجب عليه الصيام، ولكنه يؤمر به في صغره. وإذا كان له 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به ويلزم به ليتعود عليه. وكان الصحابة يلهون أولادهم الصغار باللعب حتى يكملوا صيامهم ليعودوهم على ذلك، خلافا لما يفعله بعضهم اليوم من منع الأولاد من الصيام رأفة بهم زعما، مع أن التربية تقتضي أن يعودهم على الصيام إلا إذا تضرروا من الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أتعرفون أن بعض أخوانكم المسلمين في أفغانستان وفي أفريقيا وفي أريتريا يفطرون ويصومون بالنية؟ أتعرفون كيف يفطرون ويصومون بالنية؟ أي ليس عندهم شيء يأكلونه، إذا طلعت الشمس إذا غابت الشمس نووا أنهم أفطروا، ما عندهم شيء يفطرون فيه إلا الماء، وإذا أذن الفجر نووا الإمساك وهم لا عندهم شيء يأكلونه. هؤلاء يفطرون ويمسكون بالنية أيها الأخوة، أو على القليل القليل من الماء أو ورق الشجر أو كسر الخبز، ونحن نفطر ونتسحر على ما لا يقل عن 20 و30 نوعا من الأطعمة. أقول لكم هذه القصة، كان الأستاذ سياف يتحدث في يوم من الأيام في مناسبة من المناسبات، وعندما بدأ في الحديث وأطالت الحديث قد أعد عشاء في تلك المناسبة، ويبدو أنه أطال الحديث أو أطالت الحديث حتى إن المنظمين لهذا الحفل أرسلوا له ورقة صغيرة

نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي تحبه وترضاه، إنك سبحانك على كل شيء قدير. من الحكم أيها الإخوة أن الله عز وجل يري الصائم الغني، يريه نعمة الغنى التي يعيش عليها طوال العام فلا يحس بألم، فإذا جاء رمضان ومنع من الطعام وذاق لذعة الجوع في نهار رمضان يتذكر أن فيه فقراء يعانون من لذعة الجوع طوال العام، مو بس رمضان، فيقوم يختزل من مصروفاته ويزيد انفاقه في سبيل الله بالمواساة. هذا معنى رمضان. ليس معنى رمضان ان اذا دخل رمضان تزيد من مصاريفك وتعدد اكلاتك وتصنف وتنوع المأكولات على شهر رمضان كريم، لا، رمضان كريم علشان فيه فقراء طول العام يجوعون، وانت لما صمت ذاك اليوم وجعت وعانيت من حلم الجوع ذكرتهم فقلت اجل بدل ما نفطر هذه الليله على ثلاثه او اربعه او خمسه اصناف نفطر على صنف او صنفين والباقي نفطر به. اخواننا المؤمنين الذين يموتون جوعا سواء في بلادنا هنا او في غيرنا من بلاد المسلمين، تتذكر نعمة الله عليك ان كل يوم تتغدى لحم، وكل يوم تتعشى لحم، وكل يوم تأكل أرز، وكل يوم تأكل فواكه، وكل يوم تأكل خضروات وحلويات. ترى هذا ما هو موجود عند كثير من الناس. في بعض البلدان يقول لي بعض الإخوة إنهم والله يدخل عليهم الشهر ويخرج، بل يدخل عليهم أشهر ما يذوقون طعم ولا رائحة اللحم. اللحم هذا يعني يعتبر أسطورة ما يذوق أحد. البر هذا ما هو موجود. الأرز اللي نرميه الآن ما هو موجود عند كثير من الناس. واليوم ما تخلو مائدة رجل منا في جميع بيوت الناس من هذه الأشياء. الفطور يمكن يكون لحم، والغداء لحم، والعشاء لحم، وبعدين ليس لحم فقط، لحم على الرز، ولحم مع الإدام، ولحم مع الكفتة، ولحم مع مقلي، ولحم محمر، ودجاج، وسمك، ورز مع أنواع، رز مع المحشي، ورز بالصحنينة، وبعدين فواكه أنواع، برتقال، وتفاح، وموز، هذه فاكهة طبيعية يعني مع الحلوى هذه. حتى يقولون لما يقولون هبنا فاكهة غريبة، لا جبنا برتقال ولا جبنا تفاح على موز، هات فاكهة غريبة، ايش الغريبة؟ قالوا جب علب، جب كمثرى، جب خوخ، جب مشمش، جب اشياء يعني نادرة، الكيلو ب 15 وب 20 ريال، بينما نحن ما نعرف والله هذه الفواكه ولا هي من انتاج بلادنا، ما عندنا الطلع والعرعر والقمر في الجبال حقنا. لكن ساك الله لنا هذه النعم، فينبغي ان نشكر الله عليها وان نقتصد من مصاريفنا في رمضان. وانا اقول باعلى صوتي ان رمضان شهر العباده لا شهر المائده. فنبه على المراه وقل لا نريد هذا كله، نريد منك اذا دخل رمضان المصحف والسجاده وكثره القران. ابغى تعلميني كم قراتي كل يوم؟ اذا كان ما تقرا وتعلميني كم سمعت القران من اذاعه القران؟ كم سبحت يا الله؟ ليش؟ علشان دراسة الدماغ تزيد. أما الطعام إذا صلى العصر يقوم يسوي شيء بسيط وترى فيه بركة. كان آباؤنا أيها الإخوة يفطرون على القهوة وكسرة الشعير. ما هي القهوة هذه اعتقنا دي؟ لا، هذه قهوتنا هذه عالمية، هذه قهوة عليها زعفران وعليها هيل. الهيل كان أمنية، حبة حبتين بس، حبة حبتين، وبعدين الدلة هذه يسوونها بالصباح ويسمونها في الليل رجعة، يعني ما يرمون الحجر، يصبون عليه ماء ويطبخونه مرة ثانية يطبخون عليه ويكسرون الماء، وبعضهم يحط مع القهوة شعير، حب الشعير علشان يطلع رائحة فيه مع كسر من الشعير، وما هو مثل الحين كل لا تقسم هذه الكسر، صف ربة البيت، صف الأسرة كلهم، الصائم يقعد واللي ما هو صائم يخرج عنده، والله ما يذوق الفطور معهم ويروح يدحدح يسمونها دور دور. يمكن بعضكم ما أدرك هذا الكلام. إلى قبل عشرات السنين يروحون الأطفال وأنا كنت منهم، نخرج إلى البيوت الكبيرة اللي فيها خير واللي العين فيها خير ونصيح نقول دوح دوح، يعني خبز بالسمنة، بالسمنة مملوء ناكله ونروح، بعدين ننتظر شوية إن كان جاء شيء قلنا هو به غلي، إن كان ما في خبزة فيه غلي غلية يعني، ولا غلي يعني حب مقلي، ولا طلبنا المعتل، إن كان ما في شيء رحنا نقول بالله. اللهم اجعل لنا من هذا النور أوفر الحظ والنصيب، واجعل لنا من هذا النور نورا في قلوبنا